السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو الدرس التاسع في التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن مسألتين، وهي الاختلاف الوارد في التفسير المأثور ومسألة ترجمة القرآن. في هذا الدرس إن شاء الله سيكون لنا قراءة في ترجمة المشاهير أو المشهورين بالتفسير من الصحابة والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله: المشهورون بالتفسير من الصحابة. اشتهر بالتفسير جماعة من الصحابة، ذكر السيوطي منهم الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، إلا أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة لانشغال بالخلافة وقلة الحاجة إلى النقل في ذلك لكثرة العالمين بالتفسير. ومن المشتهرين بالتفسير من الصحابة أيضا عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فلنترجم لحياة علي بن أبي طالب مع هذين رضي الله عنهم. ذكر المصنف عليه رحمة الله أن جماعة من الصحابة لعلمهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم اشتهروا بهذا العلم، علم التفسير، وأيضا لفصاحتهم. وقد ذكر السيوطي رحمه الله تعالى جماعة منهم، وذكر منهم الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم. لكن طبعا الخلفاء الثلاثة الأول وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لم يتيسر لهم أن يعلموا الناس ما يعلمون كثير من التفسير، وذلك لأنهم انشغلوا بالخلافة ويعني ما عاشوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة. مثلا أبو بكر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، عمر عشر سنوات، لكن في خلال هذه العشر سنوات كثير من الانشغالات بالفتوحات وسياسة البلد الدولة الإسلامية. أيضا عثمان يعني 11 سنة، ولكن أيضا كان استمرار للفتوحات الإسلامية، ثم حدثت الفتن في عهده رضي الله عنه وأرضاه إلى أن انتهت بمقتله رضي الله عنه وأرضاه. علي رضي الله عنه عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يستلم الخلافة ما يقارب 20 سنة، فيعني هذا كان له فترة أنه إيش يتعلم ويعلم الناس. أيضا عبد الله بن مسعود مكانته كما سترون إن شاء الله، وحرصه على العلم رضي الله عنه، فكان ممن اشتهر بالتفسير. وكذلك عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك اختار المصنف أن يترجم لهؤلاء الثلاثة: علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. بس من باب الفائدة قد يقول قائل: ما معنى أن نترجم لشخص؟ الترجمة لشخص هي ذكر سيرته، ذكر شيء من حياته وسيرته. وعادة لما يترجم لشخص في مجال معين يذكر هذا المجال، يعني حين نترجم لهؤلاء ونحن نتكلم عن التفسير، لو سنترجم لهم ونحن نتكلم مثلا عن السنة، مثلا عن الأحاديث، سيكون سنذكر شيء من حياتهم، ولكن مثلا نذكر مثلا عدد أحاديث التي رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أخذوا منهم. يعني بعض الحين تجد بعض الصحابة يأخذون من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون من صحابة آخرين، خاصة صغار الصحابة. فهذه معنى الترجمة. ولأن الكلام واضح جدا ولا يحتاج إلى تعليق، لأنه مجرد بس ذكر سيرة لهم، لا أعتقد أني سأحتاج أن أعلق، إنما سأقرأ الترجمة سردا. إن كان هناك شيء في التعليق سيكون أثناء الكلام، وليس يعني أني أتوقف وأرجع له. قال رحمه الله تعالى: علي بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وعنها،

طبعا كانوا يعني يتتلمذون على الصحابة، فكأنه حتى في التفسير تكونت أشبه ما يسمى مدارس، مدارس في التفسير. هناك مدرسة لأهل المكة، لأهل الشام، لأهل الكوفة، لأهل المدينة، وهم يتبعون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. ونذكر، سيذكر المصنف ترجمة إمامين من أئمة التفسير، وهما مجاهد بن جبر وقتادة بن دعامة السدوسي رحمهم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: مجاهد، هو مجاهد بن جبر المكي مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 من الهجرة، وأخذ تفسير القرآن عن ابن عباس رضي الله عنهما. روى ابن إسحاق عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. وكان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، أي يكفيك. واعتمد تفسيره الشافعي والبخاري، وكان كثيرا ما ينقل عنه في صحيحه. وقال الذهبي في آخر ترجمته: أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به. توفي في مكة وهو ساجد سنة 400 عن 83 سنة رحمه الله وغفر الله لنا وله. هذا مولى، أي أن إما أنه كان يعني عبد، أو أبوه مثلا أو جده يكون عبد وأعتق، ولكن هذا ما ضره، لأنه كم من الناس من الأشراف الذين ماتوا ولا أحد يعرف عنهم، هذا خلد الله ذكره. فكذلك مجاهد نفس الشيء، كم ستجد له من ذكر في كتب التفسير، وخاصة أنه كان ممن تتلمذ على ابن عباس، كما ذكر لك أنه يعرض المصحف من أوله إلى آخره 3 مرات كاملا، 3 مرات يعرض المصحف، وفي كل مرة يسأل عن كل آية رضي الله رحمه الله وغفر الله له. قال رحمه الله: قتادة، هو قتادة ابن دعام السدوسي البصري، ولد أكمه أي أعمى سنة 61، وجد في طلب العلم، وكان له حافظة قوية، حتى قال عن نفسه: ما قلت لمحدث قط أعد لي، وما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي. وذكره الإمام أحمد فأطنب في ذكره، فجعل ينشر من علمه وفقه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ووصفه بالحفظ والفقه، وقال: قلما تجد من يتقدمه، أما المثل فلعل. وقال: هو أحفظ أهل البصرة، لم يسمع شيئا إلا حفظه. وتوفي في واسط سنة 710 عن 56 سنة. قتادة بن دعام السدوسي هو إمام، هو إمام في التفسير، وأيضا إمام في الحديث، ولذلك تجد له مرويات في الكتب الستة رحمه الله وغفر الله له. انظر، رغم أنه ولد أعمى، الأكمة هو من ولد أعمى، ومع ذلك هذا ما منعه من طلب العلم حتى رفعه الله سبحانه وتعالى وشرف قدره. وهذه فائدة أهل السيرة، نقرأ سيرة هؤلاء الأماجد حتى نقتدي بهم. وأيضا يا أخي هذا الذي سينفعك، العلم، طلب العلم هو الذي سينفعك، لأن هو العلم إذا نشرته يبقى معك لبعد موتك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح قد يموت، والصدقة الجارية قد يعني إذا بنيت بناية مثلا تندثر وتنهار، أما العلم يبقى. وانظر، نقرأ علوم هؤلاء الكرام من الصحابة والتابعين وأتباعهم الكرام إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبتهم واتباعهم، لأنهم هم خير الناس، خير الناس قرني ثم قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهنا في أمور ديننا، واجعلنا من استمع القول واتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.